بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قرأنا تفسير ابن كثير رحمه الله لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد أورد ابن كثير رحمه الله عددا كثيرا من الأحاديث والآثار في مسألة الاستطاعة وجوب الحج والاستطاعة والتعجل بالحج وحكم تارك الحج ومعنى قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالم. سنريد أن نلخص الآن ما ذكره من كثير مع مع تفسير بقية الآية والفوائد من التفاسير الأخرى. طيب وصلنا في التفسير إلى قوله ولله على الناس. نعم نضغط هنا ايوه ولله على المصلي ولله على الناس. طيب كان في أحاديث قبل آخر شيء في الإسلام كان في أحاديث في أمن الحرم حديث أبي شبيب. طيب إذا نكتب الآن ولما كان تأمين الحرم وسيلة لإقامة العبادات فيه ولما ادعى اليهود أنهم مسلمون أمر تعالى بالحج إظهارا لفائدة الأمن وردا على وكشفا لحقيقة من يدعي الإسلام ثم لا يأتي بيته. فقال عز وجل: ولله بين قوسين اللام للاستحقاق، أي يجب حقا لله بين قوسين على الناس حج البيت، حج البيت أن يقصدوا بيته على الوجه الذي شرعه، أن يقصدوا بيته لأداء المناسك على الوجه الذي شرعه. طيب ايش تختاروا من الاحاديث التي اوردها ابن كثير؟ يعني اجمع واحد واصح واحد لنورده هنا في وجوب الحج. ابن كثير أورد أحاديث كثيرة جدا، فما هو الحديث الذي نختاره لنكتبه أولا في قضية فرض الحج، ثم قضية الاستطاعة، ثم قضية الكفر لمن لم يحج؟ لكن نبدأ أولا بإيش؟ فرض الحج. أول واحد نشوف حديث أبي هريرة، لما نسمي الأحاديث بأسماء رواه، هنا حديث أبي هريرة تجيب على الصحابة مش تجيب على الأحاديث. فإذا كان في أكثر من حديث عن أبي هريرة تقول حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة تحديد. طيب أول واحد لأن الذي بعده فيه شريك وسماك عن عكرمة، وإن كان طبعا من ناحية المتابعة صحيح، واللي بعده فيه انقطاع بين أبي البختري وعلي رضي الله عنه، واللي بعده فيه رواية ابن ماجه. سندها صحيح، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم. رواه أحمد 2 على 508، ومسلم 4 على 102، وفي رواية: ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها لعذبتم. ولو لم تقوموا بها لعذبتم. رواه ابن ماجه 2885 بإسناد صحيح. طيب، الآن ندخل في دعين نقول: وقوله تعالى بين قوسين من استطاع، وأطاق وقدر بلوغ البيت بوجود راحلة وزاد ونفقة لعياله مع أمن الطريق حتى يرجع. في شيء في حديث حطه هنا في قضية الاستطاعة. كلها في مشاكل. طيب موقوف آثار مو بينا علته في أبو قتادة عبد الله بن واقل الحراني متروك الحديث. الظاهر بأن ما يسلم شيء نمشي. بعدين وقوله ومن كفر بالصوفين ومن كفر هذه الفريضة ومن كفر هذه الفريضة سواء كفرا أكبر بجحدها أو كفرا أصغر بترك أدائها مع الإقرار بوجوبها. فإن الله غني مستغن عن العالمين وعن حجهم وعبادتهم. ايش كنا احنا في القسم الثاني مو قسم الجاحد القسم الثاني يقولنا فيه بترك ادائها وهو مستطيع طيب نروح الآن ننقل حديث عمر هنا فنقول وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أطاف الحج فلم يحج فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. رواه الإسماعيلي وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح. طيب خلصنا كده الآن يعني تفسير الآية مع الأحاديث اللي وارد فيها أن تكرر أن تقيل منها، بقي وسندخل الآن في الفوائد. طبعا الفوائد الآن ظهر فيها دمج بين آيتين، يعني الآية اللي قبلها ما ذكرنا الفوائد ولا هذه الآية. فنقول: وفي الآيتين من الفوائد، وفي الآيتين صدر جديد، وفي الآيتين من الفوائد. أن أول بيت الوضع على العبادة في الأرض هو الكعبة، كما أن آخر بيت وضع أن أول بيت وضع للناس، أن أول بيت وضع للعبادة وإتيان الناس إليه هو إيش؟ هو الكعبة. وإلا الأرض في الأرض تبقى، كما أن آخر بيت وضع يأتيه الناس للعبادة هو المسجد النبوي. وبينهما بيت المقدس، وهذه هي المساجد الثلاثة التي يجوز السفر إليها للعبادة. وفيها أن المكان الأفضل أقدم، وفيها أن المسجد الأسبق في الإقامة أفضل ما لم يتميز الآخر بفضائل أخرى. يعني مثلا مسجد بيت المقدس، المسجد الأقصى قديم، ففي أفضلية في العبادة. المسجد النبوي بعده بآلاف السنين، لكن المسجد النبوي إيش؟ أفضل. ليش؟ لأن ورد فيه فضائل مثل 1000 صلاة وهذاك 500. طيب الآن أنت في البلد، المسجد الأقدم أفضل، يعني إذا أنت تتحدث عن أسباب التفاضل بين المساجد، المسجد الأفضل، المسجد الأقدم والأبعد والأكثر جماعة، وأنت ماشي واللي إمامه أعلم يجيد القراءة. طيب الأقدم أفضل لأنه قد ورد عليه من العباد والناس والمصلون والملائكة وكذا كذا أكثر وأقدم، فيكون فيه من البركة والطاعة وحضور الرحمة، يعني هذا مكان قديم فيه. طيب المسجد الأقدم أفضل ما لم تكن للمسجد الذي بعده والذي بني بعده فضائل أخرى، كما قلنا المسجد النبوي بالنسبة لإيش؟ لمسجد الأقصى. وكما لو أن مثلا في مسجد في البلد أقدم بس في مسجد ثاني بعده بس أكثر جماعة وإمامه أعلم وقراءته أصح، يعني ممكن يكون في مزايا أخرى وأبعد أكثر خطوات. فإذا يعني الأقدمية أحد العوامل في التفضيل، بس ما هي كل شيء. فقول إن أول بيت وضع على الناس، أول الأولية هذه، طيب فنختمها نقول فالأولية أحد عوامل التفضيل، أحد أسباب، يعني عوامل كلمة جديدة، فالأولية أحد أسباب التفضيل في المساجد. طيب وفيها رد على اليهود الذين قالوا إن بيت المقدس أولى بالاستقبال في الصلاة وأن يكون قبلة. فيقال لهم ليش هذا مسجد مكة قبل مبني قبل بيت الحرام قبل بيت المقدس، ليش تقولون إن يعني ليش تقولون بيت المقدس أولى؟ بالعكس هذا الكعبة قبل مبنية قبل. طيب وفيها أنه ينبغي على أهل الحرم المكي السعي في هداية الناس والأخذ بالأسباب التي تجعل من الحرم هداية للعالمين. وفيها أن إقامة الشعائر في مسجد الحرم والتوجه إلى الكعبة بالعبادة والتوجه إلى الكعبة في الصلاة من أسباب الهداية. وفيها أنه لا تصلح قلوب الناس إلا ببيت يجتمعون عليه وتهوي أفئدتهم إليه فيها أن البيت الحرام قد حلت فيه البركة قدرا وشرعا فينبغي التماسها وإصابتها هناك فيها فضيلة ظاهرة للمسجد الحرام وفيها فضيلة عظيمة للمسجد الحرام بما جعل الله فيه من الآيات البينات الظاهرة لكل أحد ومنها الكعبة ومقام إبراهيم وماء زمزم وفيها فضيلة ظاهرة لإبراهيم الخليل عليه السلام لأن مقاماته في المناسك صارت شعائر لجميع الناس وفيها وجوب الحرص البالغ على تأمين منطقة الحرم ومن يدخل فيها وفيها قوة ورهبة هذا الحرم الذي أذل أعناق الجبابرة

577. وفيها أن استغناء الله عن العالم يلزم منه أن يكونوا هم جميعا فقراء إليه، وفي الآيتين قدم الصلاة والحج، وأنها في شرائع الأنبياء السابقين. وفيها فضل الكعبة فالآمر ببنائها هو المولى الجليل، والمهندس لذلك الأمين جبريل، والقائم بالبنيان إبراهيم الخليل، والمساعد له ولده إسماعيل. وفيها أن إتيان البيت للعبادة من أسباب الأمن من الذنوب، والخروج منها وإتيانه للنسك سبب للأمن من النار،

ايش اي جيد. وفيها ان من وسائل تحبيب الناس في العباده ذكر فضلها الابتداء بذكر فضلها وشرف مكانها لي فراغ يعني فراغ على الاتيان بها النفوس على الاتيان بها. ايش نمد الفراغ؟ من تشويق شحن تشجيع إقدام شحن تشجيع وتشويق. تهيئة عكس هي كلها طيبة كلها مناسبة. ايش قال هو استعمل عبارة ايش قال؟ حمل النفوس على الكيان بها ايش تدعو شف ايه تدعو النفوس ليش كيف الفائدة كتبناها؟ لتتشوق النفوس وتندفع للإتيان به. غيره طب نخلي بكرة خلي شو اسمه بعض الفوائد للغد اللي عندكم باب العمائم على القلانس. هذا باب عقده الترمذي رحمه الله وأورد فيه حديث ركانة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث ركانة أنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وإسناده ليس بالقائم ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركان. يعني ركان معروف بس الإسناد فيه حدثنا قتيبة حدثنا محمد بن ربيعة عن أبي الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه عن أن ركانة فأبو الحسن العسقلاني هذا قال عنه ابن حافظ التخريب مجهول، وأبو جعفر ابن محمد ابن ركانة أيضا عن أبيه مجهول، محمد بن ركانة. أما ركانة بضم الراء فهو ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب من مسلمة الفتح، هذا الصحابي رضي الله عنه كان رجلا يعني قويا قلبا يعني مصارعا، تأخر إسلامه وكان من مشركة، أسلم يوم الفتح ثم نزل المدينة ومات في أول خلافة معاوية. صارعه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة منه، يعني هو الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام المصارعة، فصرعه النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الأولى ثم طلب منه فصرعه في المرة الثانية، فعرف أنه يعني قال أنه ليس النبي عليه الصلاة والسلام الذي يصرعه فقط، في تأييد، عرف أنه في معجزة في شيء، يعرف قوة بدنه، يعرف نفسه، يعرف، فقال أنت لست بالذي تصرعني، يعني أنت هو لوحدك معك. المهم يعني هنا طبعا المصارعة أن يطرحه على الأرض ويثبته بحيث لا يخدر على الحراك فيعتبر غلبه، مصارعة عند العرب معروفة، ما هي مثل المصارعات الاستعراضية اليوم قلة الأدب قلة، كانت المصارعة معروفة عند العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام استعملها ل يعني التأكد من قوة بعض الذين الشباب الذين أرادوا أن يذهبوا للجهاد. طيب الحديث يرويه ركانة، الآن المروي عن ركانة مرفوعا إن فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس، القلنس هو مثل الطاقية، العمامة معروفة، يعني معنى الحديث طبعا بغض النظر عن قضية صحة الحديث فيه ضعف، لكن معناه أن المسلمين يلبسون طاقية ويلفون حليها العمامة، أما المشركون يلفون العمامة مباشرة. فابن القيم العزيزي قال فالمسلمون يلبسون القلنسوة وفوقها العمامة، ولبس القلنسوة وحدها زي المشركين. بعضهم فهم لا، أن العمامة على القلنسوة هذا من زي المسلمين، والعمامة فقط من زي المشركين. ابن القيم في الزاد قال وكان يلبسها يعني العمامة ويلبس تحتها القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة. إذن يريد أن كان يقول إنه هذا حديث ضعيف، وأن يعني سواء بالطاقية وحدها ما في شيء، عمامة وحدها ما في شيء، لبس طاقية ولفيت عليها عمامة، كل ذلك فعله النبي عليه الصلاة والسلام. عن ابن عمر قال كان يلبس قلنسوة بيضاء، قال العزيزي إسناده حسن. فإذا يبدو أن قضية يعني مشابهة مخالفة المشركين بإيجاب لف العمامة على طاقية ليس ثابت، وأنه إذا واحد لبس الطاقية فقط قلنسوة أو لبس عمامة فقط أو لف العمامة على القلنسوة كل ذلك صحيح ولا بأس. طيب يقول السؤال متى يجب القصر في الصلاة للمسافر؟ يجب القصر في الصلاة طبعا يجب، هذا عند بعض العلماء كأبي حنيفة وأهل الظاهر يجيبون القصر، أما الجمهور فيقولون باستحبابه. السفر للعلاج إذا كان ستجلس أكثر من 4 أيام تتم، 4 أيام فأقل تقصر. هل يجوز حين أسر جندي للعدو ونقله إلى معسكر المسلمين أن يحمل بعض أغراض، أن يحمل بعض الأغراض يعني طبعا هو الأسير أمرنا بإحسان معاملة الأسرى، وممكن يبادل به وممكن يفادى، ولذلك من المصلحة الإيش الحرص عليه، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي قتله فيعجل بقتله. يعني ما نعذب فيه، خلص نعذب فيه ونحمل ونسوي، لا خلص. إذا كان هذا رجل خطير، لو يعني هذا مدبر خبير قائد، هذا إذا القتل أحسن شيء يقتل. إذا كان غني وما هو يعني مدبر كذي يعني خطير، إذا ممكن يستفاد من ماله المسلمين بالمبادرة. إذا كان أيضا له أهمية عند الكفار ولنا أشخاص مسلمين عندهم، فنوفر الإيش للمبادرة. نعم. طيب هذا ما ورد، سؤالين ورد اليوم من الإخوة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.